السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 34 بسرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 336,000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 120 من الجزء 4 عند قوله: قال الشيخ سليمان بن عبد الله. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: اختلف العلماء في أصح الأسانيد، فقال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري: وأصح الأسانيد مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه. القول الثاني قول الإمام أحمد رحمه الله: أصح الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما. الثالث قول عبد الرزاق بن همام اليماني: أصحها ما رواه زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه حسين عن علي رضي الله عنه. الرابع قول عمرو بن علي الفلاس: أصحها ما رواه محمد بن سيرين البصري عن عابدة السلماني الكوفي عن علي رضي الله عنه. والخامس قول يحيى بن معين: أصحها ما رواه سليمان بن مهران العمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن وقاص عن ابن مسعود رضي الله عنهما أجمعين. مهران ولا مهران؟ مهران زي ما قال مهران بالكسر. الحافظ ما ضبطها في ترجمة الأعمش، ضبطها في ترجمة متأخرة في التقريب أنه مهران. أحسن الله عليكم. قال زكريا الأنصاري في شرح ألفية العراقي: والصواب عدم التعميم مطلقا، بل يقال وأصح أسانيد ابن عمر الزهري عن سالم عن أبيه، وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنهما أجمعين، وأصح أسانيد المدنيين مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وهو أسانيد أبي هريرة السري عن السري بن هذا عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن وقاص. غلط، هذا ليس علقمة بن وقاص، علقمة بن يزيد. علقمة بن يزيد كنت معي. الصواب علقمة بن يزيد. لأنه هو المعروف بالرواية عن ابن مسعود، أما علقمة بن وقاص مدني. نعم. أحسن عليك. قال وأوها سند أبي هريرة السري بن السري يشديد السين مفتوحة. قال وهو أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو أسانيد بن مسعود رضي الله عنه شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأوها أسانيد أنس رضي الله عنه داود بن محبر عن أبيه حبر المزين داود بن ابن المحبر عن أبيه عن أبان بن ابن عياش عن ابن أبي عياش ساقط أبي ابن أبي ابن أبي عياش. أحسن الله عليكم. عن أبان بن أبي عياش عن أنس رضي الله عنه سئل الشيخ حسن. إلى هنا انتهى الشيخ سليمان 120 إلى 122. الشيخ سليمان بن عبد الله، وبعده بدأ الشيخ حسن بن حسين. نعم. سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ عن الفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. يعني من حسن بن حسين ابن الشيخ؟ محمد بن عبد الوهاب. هذه أصلها عند أهل النجد، الشيخ محمد بعدين أولاده ابن الشيخ، ثم بعد ذلك تحولت إلى آل الشيخ. سلام عليكم. فأجاب بينهما فرق اصطلاحي عند المحدثين، فإذا قال المحدث حدثنا حمل على السماع من الشيخ، وإذا قال أخبرنا حمل على سماع الشيخ، فلفظ الإخبار عام من التحديث، فكل تحديث إخبار ولا يعكس. قال ابن دقيق العيد: وأنبأنا من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى أخبرنا إلا في عرف المتأخرين، فهو للإجازة كعنه، فلما كثر واشتهر استغنى المتأخرون عن ذكره. قاله خاتمة المحدثين ابن حجر العسقلاني، والله أعلم. سئل الشيخ عبد الله. قول خاتمة مما كرهه بعض مشايخنا هو الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، لأن قول خاتمة المحدثين خاتمة السلف خاتمة الحفاظ هذا علمه إلى الله سبحانه وتعالى، فالأولى تركها. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن قول من يقول من المصنفين رواه الجماعة أو الخمسة إلى آخره، فأجاب المراد بالخمسة الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والجماعة هؤلاء الخمسة المذكورون مع البخاري ومسلم، هذا اصطلاح صاحب المنتقى. وإذا قالوا في الحديث مرفوعا فالمراد أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وضده الموقوف وهو قول الصحابي نفسه، والحديث الغريب الذي ما يروى إلا من طريق واحد. وإذا قالوا فيه لين فهو ضد القوي، وإذا قالوا على شرط الشيخين فالمراد بالشيخين البخاري ومسلم، وشرطهما معروف. وإذا قالوا على شرطهما أو شرط البخاري أو مسلم فالمراد أن رجال هذا السند يروي لهم البخاري أو مسلم. وأما أصحاب الرأي فهم عند المتقدمين فقهاء الكوفة كأبي حنيفة وأصحابه، سموا أصحاب الرأي لأنهم توسعوا في القياس، والسلف يسمون القياس رأيا، وجمع الأئمة يعتمدون القياس، لكن أهل الكوفة توسعوا فيه فخصوا بهذا الاسم. ومن جواب شيخ سليمان بن علي بن مشرف ابن مشرف قال: وأما أصحاب الرأي فهم خمسة: أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن وعثمان البتي وربيعة. وسبب تسميتهم بذلك لأنهم إذا لم يجدوا في المسألة نصا قاسوها، فإذا أجمعوا عليها بما يرون أثبتوها. انتهى. سليمان بن علي وجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه فيها فائدة، الفرق بين القياس عند السلف وعند أصحاب الرأي، الفرق في القياس بين السلف وأصحاب الرأي، بين السلف وأصحاب الرأي. فالفرق بينهما أن أصحاب الرأي توسعوا فيه هم فقهاء أهل الكوفة، الفرق في القياس بين السلف وأصحاب الرأي أهل الكوفة. إلى هنا انتهى هذا عن عبد الله بن بطين، فيلحق بهذا بعبد الله بن بطين 122 إلى 123. 122 إلى 123 الشيخ بن بطين، والشيخ حسن بن حسين بن محمد عبد الوهاب هذا في صفحة واحدة 122، بعده الشيخ عبد الله محمد رجع. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله تعالى: هل ينسخ القرآن بعضه بعضا؟ وهل ينسخ السنة والسنة تنسخه؟ فأجاب الذي عليه أئمة أهل العلم أن القرآن ينسخ بعضه بعضا، وفيه آيات معروفة منسوخة، والآيات التي نسختها معروفة، يعرف ذلك من طلبه من مظانه. وكذلك القرآن ينسخ السنة. وأما نسخ القرآن بالسنة فالذي عليه المحققون من العلماء أن السنة لا تنسخ القرآن، لكن السنة تفسر القرآن وتبينه وتفصل مجمله، لأن الله امتن على أزواج نبيه بالكتاب والحكمة فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال كثير من العلماء: كان جبرائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما في ألف جبرائيل بدون ألف، جبرائيل هذا ألف وذي بدون ألف، جبرائيل. نعم. كان جبرائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور في عرف علماء الدعوة جبرائيل أكثر ما يذكرونه. نعم. أحسن الله عليكم. كان جبرائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ولا يسمون ذلك نسخا بل تفسيرا له وتوضيحا وتشريعا للأمة، لأن الله ضمن النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في صدره وبيان معناه، كما قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وسئل هل في اختيار الشيخ عبد الله منع نسخ القرآن بالسنة، فائدة 24 و500 في الصفحة 24 و100، منع نسخ القرآن بالسنة. يعني قال: فالذي عليه المحققون أن السنة لا تنسخ القرآن. نعم. وسئل هل تجوز الرواية بالمعنى للكتاب والسنة، فأجاب: أما قراءة القرآن بالمعنى فما علمت أحدا يجوز ذلك، وكيف يجوز تغيير كلام الله وتغيير نظمه الذي أعجز الله به جميع الخلق وجعله آية ودلالة باهرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقوله أحد. وأما رواية الحديث بالمعنى فهذا مما اختلف فيه العلماء، فأجازه طائفة ومنعه كثيرون من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم. منع قراءة القرآن بالمعنى، فائدة هذه نقلها إجماعا، وقال: فما علمت أحدا يجوز ذلك. منع قراءة القرآن بالمعنى. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في أثناء جواب له: فأما مسألة الاشتقاق فينبغي أولا أن يسأل هذا: ما معنى الاشتقاق وما يراد به عند المحققين؟ وإن زعم أنه أخذ الأسماء من مصادرها وأن المصادر متقدمة، فهذا يلزم عليه سبق مادة أخذ منها الاسم، ومجرد القول بهذا لا يرتضى عند المحققين من أئمة الهدى. فإن عرف ذلك وأجابك عن معنى الاشتقاق على الوجه الذي أشرنا إليه، فأخبره أن البصريين والكوفيين اختلفوا في الاسم من حيث هو: هل هو مشتق من السم من السمو أو من السمة؟ ذهب البصريون إلى الأول والكوفيون إلى الثاني، وأصله عند البصريين سم على وزن فعل، فحذفت لام الكلمة وهي الواو، ثم سكن أوله تخفيفا، ثم أتي بهمزة الوصل توصلا بالنطق بالساكن فصار اسما، وعليه فوزنه أفع، ففيه إعلالات ثلاثة، وهي الحذف ثم الإسكان ثم الإتيان بهمزة الوصل. وأما على مذهب الكوفيين فأصله واسم على وزن فعل، حذفت فاء الكلمة وهي الواو اعتباطا ثم عوض عنها همزة الوصل، وعلى هذا فوزنه أعل. نعم. لكن قوله أولا: هل هو مشتق من السمو أو من السمة؟ ذهب البصريون إلى الأول، هذا صحيح. الكوفيون إلى الثاني، لا، ما ذهب الكوفيون إلى الثاني، هذا غلط يقع كثيرا، لأن الكوفيين المصدر عندهم، الأصل المشتقات عندهم هو الفعل وسما، وذهب الكوفيون إلى الثاني يعني وسما، البصريون المصدر عندهم هو الأصل، أصل المشتقات، والكوفيون أصل المشتقات عندهم هو الفعل. فعلى مذهب البصريين يكون السمو، وعلى مذهب الكوفيين لا يكون السمة، السمة يصير مصدر، إنما وسماء. في الملحة والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، هذا هو الصحيح. ويسأل عن معنى الإعلان وما يقابل، وعن الاشتقاق الأكبر والأصغر والكبير، وعن معنى الاشتقاق في الأكبر مع المباينة في أكثر الحروف ما معناه. فإذا أجابك عن هذا فأجب عن سؤالي، وإلا فكيف يسأل عن التفاصيل من أضاع القواعد والجمل؟ ثم قال رحمه الله: أما ما فيه من جهة اللسان العربي فإنها لا تقابل بأم، لأن ما يقابل بأم همزة الاستفهام كما يعلم من محله. وأما قوله لا تثبت من الرسول فإن الإثبات يتعدى بعن لا بمن، وكذلك قوله ولا ممن يعتبر بهم، فإن الاعتبار نوع والاعتداد نوع آخر، فيعتد بالصالحين وأهل العلم، والاعتبار لا يختص بهم. بل لما ذكر فعل بني النضير بأنفسهم وديارهم قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأما قول السائل، هذه الجملة فيها فوائد. فائدة الأولى: عدم مقابلة هل بأم، عدم مقابلة هل بأم، يعني ما تقول هل جاء محمد أم علي، هل جاء محمد أو علي تقول. أما همزة الاستفهام أجاء محمد أم علي، هذه الفائدة. الفائدة الثانية: فعل تثبت يعدى بعن، فعل تثبت يعدى بعن، قال ثبت عن، قال ثبت من. الثالثة: الفرق بين الاعتداد والاعتبار، الفرق بين الاعتداد والاعتبار. المقصود بالاعتداد يعني الاحتجاج به، الاحتجاج به واحتسابه، والاعتبار أخذ العبرة. وأما قول السائل سؤال عن الترشيح والإطلاق أيهما أبلغ، وكذلك الإطلاق والتجريد، فينبغي أن يسأل عن الترشيح والإطلاق والتجريد ما يراد به عند أهل الفن، فإن عبارته تفيد عدم معرفته، إذ لا مقابلة بين الترشيح والإطلاق والتجريد في الأبلغية. فسؤاله نص ظاهر في جهله، فإن الترشيح يراد به تقوية الشبه بين المشبه والمشبه به، بأن يذكر ما هو من خواص المشبه به، كقوله أنشبت المنية أظفارها، فإن هذا في ذكر التقوية بما هو من خواص المشبه به وهي الأظفار، فالترشيح قوى المعنى المراد. وأما الإطلاق في الاستعارة فيقابل التقييد والتجريد. أنشبت المنية أظفارها، هذا من قول الشاعر، إيش؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها، الفيت كل تميمة لا تنفع. عند أهل التوحيد كل تميمة لا تنفع، سواء قبل ورود المنية أو بعدها. وهذا البيت أخذ أحد الشعراء اسمه بديوي الوكداني، يقول إن المنية إن أنشبت أظفارها تدرك لو كنت في جو السماء العالي. هذا بديوي كان جامع بين الشعر العربي والشعر العامي. نعم، أحسن الله عليكم. والتجريد معناه أن يتجرد المتكلم من نفسه مخاطبا، كقول الشاعر يؤدون التحية من بعيد، إلى قمر من الإيوان بادي. والبلاغة تختلف باختلاف الأحوال، فتوصف بها الكلمة والكلام والمتكلم، وحقيقتها مطابقة الكلام مقتضى الحال، فإن كان الحال يقتضي الترشيح فهو أبلغ، وإلا فلكل مقام مقال. وأما الإخبار عن هذا من أبحاث إيش؟ ترشيح والإطلاق إلى آخره، من أبحاث علم البلاغة. نعم. وأما الإخبار عن الاسم بالذي فهو كثير في القرآن وغيره، قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض، فأخبر بالذي عن اسمه الشريف الذي هو أعرف المعارف، والذي اسم أيضا بخلاف ما يفيده السؤال. وأما الإخبار عن الاسم بأل فكقول الشاعر: ما أنت بالحكم الترضي حكومة ترضى حكومته. ما أنت بالحكم ترضى حكومته. نعم. وأما الإخبار عن الاسم بأل التي بمعنى الذي، التي بمعنى الذي أصله ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. نعم. أحسن الله عليكم. وكذا كل فعل مضارع دخلت عليه أل. وأما الإخبار عن اسم من الأسماء بالذين فكقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وأما الإخبار باللذين فكقوله: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. وقال: واللذان ياتيانها منكم فآذوهما. وأما الكل والكلي فالكل يراد به الجميع، كقوله: كل المؤمنين يدخلون الجنة. معروف الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة، عند البخاري وغيره: كل أمتي يدخلون الجنة. نعم. السلام عليكم. والكلي ما يقع على الأكثر والغالب، كقولك: كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة. وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى عن أما بالتخفيف، فأجاب: أما بالتخفيف ذات على وجهين، أحدهما أن تكون حرفة به كما في قوله: أما إني لم أكن في صلاة، ويكثر ذلك قبل القاسم كما في قوله: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى، أليفين منها لا يروعهما الذعر. وقال الآخر: أما والذي حجت له العيس وارتمى. أما والذي حجت له. نعم. أحسن الله عليكم. لمرضاته شعث طويل زميلها، لئن نائبات الدهر يوما أدلن لي على أمي. لمرضاته شعث طويل زميلها. نعم. أحسن الله عليكم. شعث طويل زميلها. أحسن الله عليكم. أما والذي حجت له العيس. شعث طويل زميلها. نعم. أما والذي حجت له العيس وارتمى لمرضاته شعث طويل زميلها، لئن نائبات الدهر يوما أدلن لي. يعني إيش؟ الإبل، العيس الإبل يعني. نعم. كي يقول الشاعر: كالعيس يقتلها الظما والماء فوق ظهورها، العيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. نعم. أحسن الله عليكم. لئن نائبات الدهر يوما أدلن لي على أم عمرو دولة لا أقيلها. وقال الآخر: وما يستفيق القلب أما بدا له. من بدا له؟ أحسن الله عليكم. أم أنما بدا. أما يستفيق القلب. أما يستفيق القلب أنما بدا له. أم بدا له؟ أحسن الله عليكم. أما يستفيق القلب أن ما بدا له توهم صيف من سعاد ومربع، أخادع عن إطلالها العين أنه متى تعرف الأطلال عيني تدمع. عهدت بها وحشا عليها براقع، وهذه وحوش أصبحت وهذه وحوش أصبحت لم تبرقع. أما يستفيق القلب إن بدا له توقم طيف من سعاد مواضعين وهو صيف طيف توقم طيف أما يستفيق القلب إن بدا له ما فيه ماء إن بدا له أما يستفيق القلب إن بدا له توقم وهذا إذا قصد به تنبيه المخاطب لما بعدها والإشارة إلى أن ما بعدها مما يهتم به أهدت بها وحوشا عليها برافع وهذه وحوش أصبحت لم تبرقعي وحوش بالثاني نعم السلام عليكم وهذا إذا قصد به تنبيه المخاطب لما بعدها والإشارة إلى أن ما بعدها مما يهتم به ويلتفت إليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم ألا لعنة الله على اليهود والنصارى وقوله صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت وقوله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكقول الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا وكما في قوله ألا ليت حظي من عطاياك أنني علمت وراء الرمل ما أنت صانع والثاني بمعنى حقا أو أحق وزعم بعض الناس أن لا تكون حقا علمت وراء الرمل يعني وراء الصحراء التي أمامه ماذا سيكون عليه صلى الله عليه وسلم والثاني بمعنى حقا أو أحق وزعم بعض الناس أنها تكون حرف عرض بمعنى لولا فيختص بالفعل كما في قولك أما يقوم أما يقعد ونحو وأما نحو أما كان فيهم من يفهم فالهمزة للاستفهام وما حرف نفي وليست مما نحن فيه فتنبه وأما قولك ما وجه نصبي عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته فاعلم أن نصب هذه المصادر على أنها نعت لسبحان لأنه اسم محذوف العامل وجوبا لكونه بدلا من اللفظ بفعل مهمل كقول الشاعر ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب فبهرا هنا اسم منصوب على المفعولية المطلقة لكونه هنا بمعنى عجبا لكن فعله مهمل غير مستعمل فلذلك حذف وجوبا وعدد الرمل في البيت نعت له ويحتمل أن يكون عددا وما عطف عليه نص نصب على المفعولية المطلقة والعامل يقدر يعني على الأول سبحان أسبح سبحان وهذا أبهر بهرا هي على المفعولية المطلقة نعم أحسن عليكم والعامل يقدر سبحته أو نزهته فهو كقولك فجلدوه فهو كقوله فجلدوهم 80 جلدة لأن سبحان علم على معنى التنزيه والبراء أو على لفظه فلا يعمل في المعمول ويمكن أن يقال لا حاجة إلى هذا التقدير لأن الاسم قد يعمل لما فيه من رائحة الفعل ويكون النصب لسبحان ويقويه قول ابن مالك رحمه الله بمثله أو فعل أو وصف نصب نصب نصب نصب نعم وكونه أصلا لهذين انتخب بمثله أو فعل أو وصف نصب أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب نعم بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب وأما زنة فمعناها الموازنة والثقل بخلاف ما إذا كان من بعده الفعل مستعملا كقوله أذلا إذا شب العدا نار حربهم وزهوا إذا ما يجنحون إلى السلم أذلا إذا شب العدا نار حربهم نعم. وقول الآخر أذل أعد في قوله أذلا إذا شب العدا نار حربهم وزهوا نار حربهم وزهوا إذا ما يجنحون إلى السلم وقول الآخر خمولا وإهمالا وغيرك مولع بتثبيت أسباب السيادة والمجد وسئل أيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن استعمال الماضي موضع المضارع فأجاب مسألة استعمال الماضي موضع المضارع لها لهم فيها وجهان، أحدهما أن في استعمال الصيغة الماضية بدل المضارعية تنبيها وإشارة إلى تحقيق النفي في الحال والاستقبال كتحقيق مضي الماضي من الأفعال والأحوال، وذلك باستعارة ما وضع للماضي لما قوصل به الحال والاستقبال تقوية وتأكيدا لمضمون الجملة المنفية، وذلك شائع في لسانهم وفي التنزيل أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وقوله تعالى وإذ قال الله المعنى يأتي ويقول، ومنه استعمال المضارع بدل الماضي إشارة إلى التجدد والاستمرار شيئا فشيئا. فقوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول، وقوله ولقد نعلم وأنك يضيق صدرك بما يقول، وقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، والمعنى قد علمنا. ومنه قول الأعشى وأرى من عصاك أصبح محروبا وكعب الذي يطيعك عالي، ولقد أسبى الفتاة فتعصي، فكل واش يريد جزم حباري، يريد رأيت وسبيت. والوجه الثاني أن الكلمتين دلت على معنى في نفسها وقترنت بزمان ففعل، فإن كان الزمان الذي دلت عليه ماضيا فالفعل ماض، وإن كان للحال والاستقبال فالفعل مضارع، وإن كان مستقبلا فقط فالفعل أمر كما هو مقرر في موضعه. فلو عبر بالمضارع وقال لا ألبس مثلا لاحتمل أنه قصد النفي في الحال فقط أو فيما يستقبل فقط، لأن ذلك جرى في لسانهم. ومنه لا أجد ما أحملكم عليه، وقوله ونضع الموازين القسط واحتمل وقوع استثناء يعقبه. فلما عبر بالماضي زال الاحتمال وقطع التوقع وقوصد المعنى الأصلي وهو النفي في الماضي لئلا يتوهم النفي في الحال والاستقبال. تقول لا لبست ولا ضربت ولا لا ظلمت قاصدا الحال والاستقبال، بخلاف ما ضربت ما لبست فإنها للنفي في الماضي. وقولك ما معنى النفي في قولهم لا قتلت الميت، فالذي في الحلف بالطلاق وتعلقي بالمستحيل لأقتلن بلام التوكيد الموطية للقسم، والفعل بعدها مؤكد بنون التوكيد الثقيلة ولا نفي فيها فتنبه. هذه الجمل عامتها من المقررات في فنون العربية كالنحو أو الصرف أو البلاغة بما تقدم، فيها فوائد مختصة في صفحة 129. وجه نصب عدد خلقه في حديث سبحان الله عدد خلقه، وجه نصب عدد خلقه في حديث سبحان الله عدد خلقه، وهذه المسألة الأخيرة وجوه استعمال الماضي في موضع المضارع 130-131. وجوه استعمال الماضي موضع المضارع، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هنا انتهى الشيخ عبد اللطيف، انتهى الشيخ عبد اللطيف من صفحة 124 إلى 131، والذي قبله كان أبا بطين للشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله من محمد 123 إلى 124، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد ذكر القواعد التي تدور الأحكام عليها، مثلا واحتدى عليه وقد تقدمت باب المياه قدمت القواعد الأربع لأول الجزء هذا. نعم. فنقول قال بعض أهل العلم الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عنه اسم الماء كماء ورد أو باقلا أو باقلا ونحوه. وقال آخر الماء ثلاثة أنواع طهور وطاهر ونجس والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم فلولا أنه يفيد منعا لم ينهى عنه. ودليل من النظر أنه لو كان وكله في شراء ماء أنه لو وكله في شراء ماء فاشترى ماء مستعملا متغيرا بطاهر لم يلزمه قبوله فدل على أنه لا يدخل في الماء المطلق. قال الأولون النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم وإن عصى وفعل فالقول في نجاسة الماء لا تعرض لها في الحديث بنف ولا إثبات. وعدم قبول الموكل لا يدل فلو اشترى له ماء من ماء البحر لم يلزمه قبوله ولو اشترى له ماء متقذرا طهورا لم يلزمه قبوله فانتقض ما اشترى له ماء متقدرا طهورا يعني على أنه طهور لم يلزمه قبوله. فانتقض ما قلتموه. فإن كنتم معترفين أن هذه الأدلة لا تفيدكم إلا الظن وقد ثبت أن الظن أكذب الحديث فقد وقعتم في المحرم يقينا أصبتم أم أخطأتم لكنكم أتيتم بظن مجردا. فإن قوله لم تجدوا ماء كلام عام من جوامع الكلم فإن دخل فيه هذا خالفتم النص وإن لم يدخل فيه وسكت عنه الشارع لم يحل الكلام فيه. وعصيتم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم الآية. وكذلك إذا حرفتم هذا اللفظ العام الجامع مع قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وتركتم هذه الألفاظ الواضحة العامة وزعمتم أن الماء ثلاثة أنواع بالأدلة التي ذكرتموها وقعتم في طريق أهل الزيغ في ترك المحكم واتباع المتشابه. فإن قلتم لم يتبين لنا أنه طهور وخفنا أن النهي يؤثر فيه قلنا قد جعل الله لنا منه مندوحة وهو الوقف وقول لا ندري وألحق بمسألة المتشابهات. وأما الجزم بأن الشرع جعل هذا طاهرا غير مطهر فقد وقعتم في القول بلا علم والبحث عن المسكوت عنه واتباع المتشابه وتركتم قوله وبينهما مشتبهات. هذه الصفحة 135-136 اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الماء نوعان طهور ونجس وهذه بداية جملة جديدة النقل عن الشيخ محمد 135. الفوائد هنا تكون غالبا اختياراتهم التي خالفوا فيها المذهب أو تقييداتهم. وكتاب الإنصاف لو قام أحد بتكمينه بالفقهاء الذين بعده لا كان مفيدا يأتي بما في مجموع ابن منقور النقل عن ابن ذهلان وابن إسماعيل ثم ما في كتب علماء الدعوة فيصير تتميم للإنصاف. نعم. المسألة الثانية قول من الماء كثيرا ينجسه البول والعذرة لنهي عليه السلام عن البول فيه فيقال لهم الذي ذكر النهي عن البول إذا كان راكدا. والماء وأما نجاسة الماء وطهارته فلم يتعرض لها وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر وهو قوله فلم تجدوا ماء وهذا ماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر مضاعة وهي يلقى فيها الحيض وعذرة الناس الموت هو لا ينجسه شيء، فمن ترك هذا المحكم وقع في القول بالعلم واتبع المتشابه، لأنه لا يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد نجاسة الماء لما نهى عن البول فيه، وإنما غاية ما عنده الظن. فإن قدرنا أن هذا لا يدخل في العموم الذي ذكرنا وتكل ما فيه بالقياس فقد وتكلم فيه بالقياس فقد خالف قوله لا تسأل عن أشياء، وإن تعلل بقول لم يبل لي دخوله في العموم وأخاف لأجل النهي عن نجاسته. قيل لك مندوحة عن القول بلا علم وإلحاق بالمتشابهات، ولا تزعم أن الله شرع نجاسته وحرم شربه، ومن ذلك فضلة المرأة إذا اختيار الشيخ محمد أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير. اختيار الشيخ محمد أن الماء الكثير أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، إلا بالتغير مطلقا. المذهب أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير إلا في البول والعذرة، إلا في البول والعذرة. هو رد عليهم أن البول العذرة لا مثل غيرها من النجاسة. ومن ذلك فضلة المرأة، زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث ولد عليه من مسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان، وقال كثير من العلم أو أكثرهم إنه مطهر رافع للحدث. اشتخر الحيوان هنا، لكن الشيخ مبالغة يعني في الرد. فإن لم يصح الحديث فلا كلام، كما يقول البخاري وغيره. وإن قلنا بصحة الحديث فنقول في صحيح مسلم حديث أصح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بفضل ميمونة، وهذا داخل في قوله فلم تجدوا ماء قطعا، وداخل في قوله طهور لا ينجسه شيء، وإنما نهي الرجل عن استعمال الماء نهي تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره للأدلة القاطعة التي ذكرنا. فإذا قال من منع من استعماله أخاف أن النهي إذا سلمتم صحته يفسد الوضوء. قلنا إذا خفت ذلك فألحق بالمتشابهات، ولا تقل عن الله بلا علم، ولا تولد مسائل كثيرة سكت الشارع عنها في صفة الخلوة وغيرها. ومن ذلك الماء الذي دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة فكثير من أهل العلم وأكثر معنى أنه طهور داخل في تلك القاعدة الجامعة فلم تجدوا ماء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن حمله الآخرون على الكثير لقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال الأولون إن سلكنا في الحديث مسلك من قادح فيه من أهل الحديث فلا كلام، ولكن نتكلم فيه على تقدير ثبوته، ونحن نقول بثبوته لكن لا يدل على ما قلتموه. ومن زعم أن القليل ينجوس فقد قال ما لا يعلم قطعا، لأن اللوظ صرح أنه إن كثر لا يحمل الخبث، ولم يتكلم فيما دون. فيحتمل أنه ينجوس على ما ذكرتم، ويحتمل أنه أراد إن كان دونهما فقد يحمل وقد لا يحمل. فإذا لم تقطع على مراده بالتحديد فقد حرم الله القول عليه بلا علم. وإن زعمت أن أدلتنا لا تشمل هذا فهو باطل، فإنها عامة، وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت عنه الذي نهين عن البحث عنه. فلو أنكم قلتم كمن قال من كرهه من العلماء أكره ونستحب مع وجود غيره ونحو هذه العبارة التي يقول ومن شك في نجاستي ولم يجزم بأن حكم شرع نجاسة هذا الماء، كنتم قد أصبتم وعلمتم بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم وعملتم بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم سواء كان في نفس الأمر طاهرا أم لا. فإن من شك في شيء وتورع عنه فقد أصاب، ولو تبين بعد ذلك أنه حلال. وعلى كل حال فمن زعم أن المتقدمة 137-138 اختيار الشيخ محمد في الطهارة باختيار الشيخ محمد في الطهارة بفضل وضوء المرأة طهارة بفضل وضوء المرأة وبعدها في 138-139 اختيار الشيخ محمد في الماء أنه لا ينجس في الماء القليل أنه لا ينجس بمجرد الملاقى مذهب الحنابلة أن الماء إذا لاقى النجاسة له حالان أحدهما أن يكون قليلا فينجس مطلقا أو إحداهما يكون قليلا فينجس مطلقا والثانية أن يكون كثيرا فهذا له صورتان الأولى أن تكون النجاسة بول معذرة فينجس مطلقا والثانية أن تكون غيرهما لا ينجس إلا بالتغير أحسن عليكم على كل حال فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم أراد أن يشرع لأمته أن كل ماء دون القلتين بقلال هجر إذا لاقى شيئا نجسا أنه يتنجس ويصير شربه حراما ولا يقبل صلاة من توضأ به ولا من باشره شيء منه حتى يغسل ولم يبين ذلك لهم حتى أتوا عربي يسأل عن الماء بالفلاة تلده السباع التي تأكل الميتات ويسيل فيه من ريقها ولعابها فأجابه بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أراد بهذا اللفظ أن يبين لأمتي أنه إذا بلغ 500 رطل من عرقه لا ينجوس إلا بالتغير يجوز فيها الوجهان رطل ورطل وما نقص نجوس بالملاقاة وصار كما وصفنا فمن زعم ذلك فقد أبعد النجعة وقال ما لا يعلم وتكلم فيما سكت عنه واتبع المتشابه وجعل المتشابه من الحرام البين ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى ويعلمنا الكتاب ويعلمنا الكتاب والحكمة ويرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه ولا يجعل علينا ملتبسا فنضل وهذه القواعد في جميع أنواع العلوم الدينية عامة وفي علم الفقه من كتاب الطهارة إلى باب الإقرار خاصة هذه انتهى النقل 135-139 الشيخ محمد وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله تعالى عما إذا كان الماء دون قلتين وقعت في نجاسة هل ينجس بمجرد وقوع النجاسة أو بالتغير 140-142 الشيخ محمد الشيخ عبد الله 140-142 فأجاب إذا لم يتغير الماء بالنجاسة لم ينجس سواء كان قليلا أم كثيرا هو قول مالك وأهل المدينة وهو إحدى روايات عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه وفي مسألة نحو 5 أقوال وهذا هو الذي نختار والدليل عليه ما رواه الترمذي وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء طهور لا ينجسه شيء وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه رواه ابن ماجه وضعف وأبو حاتم وللبيهقي الماء طهور إلا أن يتغير لونه وطعمه وريحه بنجاسة تحدث فيه اختيار الشيخ عبد الله أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا. نعم. وسئل عن الماء الذي يجوز الطهارة به ويرفع الحدث فأجابه: وكل ماء طاهر باق على ما خلق الله عليه ولم يتغير، فإن تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه لم تجوز الطهارة به. وسئل أيضا عن ماء الراكد فوق القلتين بان فيه إنسان وحان وقت الصلاة واضطر إليها ليتوضأ منه، فأجاب: إذا بان الإنسان في ماء راكد وحان وقت الصلاة إذا اضطر إليه ولم يجد غيره وهو فوق القلتين ولم تغيره رائحة النجاسة فالظاهر أنه يتوضأ منه ويرتفع به حدثه. وسئل: إذا تردت بهيمة في بئر وتغيرت رائحة الماء هل يجوز استعماله؟ فأجاب: تردت يعني سقطت. فأجاب: متى علم بتغير رائحة الماء لم يجوز له استعمال ولا فأجاب متى علم بتغير رائحة الماء لم يجوز له استعمال ولا تباح به الصلاة. وسئل عن من حضرته الصلاة ولم يجد إلا ماء زمزم فهل يجوز له استعماله إلى آخره، فأجاب: المسألة فيها خلاف والظاهر أنه يجوز له استعماله من غير كراهة. وأما إذا وجد غيره ففي ثلاث روايات: الأولى لا يكره، والثانية يكره، والثالثة يكره الغسل والوضوء. اختارها الشيخ. الشيخ يعني من؟ ابن تيمية. ابن تيمية. اختيار الشيخ، اختيار الشيخ عبد الله جواز التطهر بماء زمزم. اختيار الشيخ عبد الله جواز التطهر بماء زمزم. يعني هو ما فرق بين الماء الوضوء ولا الغسل. سئل عن من حضرته الصلاة يعني هو عليه حدث سواء أصغر أو أكبر ولم يجد إلا ماء زمزم فهل يجوز؟ الظاهر أنه يجوز استعماله من غير كراهة. نعم. أحسن عليكم. وسئل بعضهم عن الماء المتنجس بالتغير وهو كثير إذا حوض وترك حتى صفى هل يطهر؟ فأجاب الذي ذكر الفقهاء أن الماء المتنجس بالنجاسة إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه لا يطهر حتى يزول التغير بنزحه أو بمكاثرته بالماء أو بزوال تغيره بنفسه إذا كان كثيرا، والكثير عند الحنابلة وغيرهم ما كان قلتين فأكثر. وأما التراب فمشهور عندما أنه لا يطهره لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى، قال في الفروع وقيل بلى، وأطلق في الإيضاح روايتين، وللشافعي قولان، فعلى هذا إذا زال عنه أثر النجاسة بالكلية ولم يبق فيه لون ولا طعم ولا ريح فإنه يطهر لزوال النجاسة منه، كالخمرة إذا انقلبت بنفسها خلل، وكذلك النجاسة إذا استحالت. هنا أفتى بالمذهب الذي ذكر الفقهاء يعني فقهاء المذهب. شيء يطلع على فقهاء المذهب المات المتنجس بالتغير وهو كثير إذا حوض وترك حتى صفى يطهر ولا ما يطهر؟ المذهب يطهر لأن قالوا أو بزوال تغيره بنفسه إذا كان كثيرا فهو التغير زال بنفسه. نعم. وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين إذا بلغ الماء قلتين وقع فيه بول آدم وعذرته، فأجاب: وأما ما بلغ قلتين فأكثر إذا وقع في بول آدمي وعذرته، فعند أكثر العلماء أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعن أحمد رواية أخرى أن الماء ينجس ببول الآدمي وعذرته إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة ونحوها. لحديث أبي المصانع أحواض كبيرة، أحواض كبيرة كان يجتمع فيها الماء. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، والجمهور يخصون هذا الحديث بحديث القلتين، ويقوي ذلك أن بول الأدم لا يزيد على بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين، فيجمع بين الحديثين بأن يحمل حديث أبي هريرة على ما دون القلتين، مع أن الحديث ليس فيه صراحة بأنه ينجوس بالبول فيه. والقول بأن حكم بول الآدمي كغيره هو الصحيح إن شاء الله تعالى. إلى هنا انتهى الشيخ عبد الله إلى 142، بعدين الشيخ عبد الله بابطين 142 إلى 144، 142 إلى 144 الشيخ عبد الله بابطين. اختيار الشيخ عبد الله، اختيار الشيخ عبد الله أن حكم بول الآدمي، أن حكم بول الآدمي وعذرته كغيره من النجاسات. اختيار الشيخ عبد الله بابطين أن بول الآدمي وعذرته كغيره من النجاسات، صفحة 142. نعم. وأما الفرق بين الجار وغيره ففيه خلاف، والمشهور في المذهب أنه لا فرق بين الجار وغيره، فينجس القليل إذا لاقته النجاسة وإن كان جاريا. وعن أحمد رواية أخرى أن الجاري لا ينجس. شيخ عبد الله اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن سلطان بن خميس، أبوه فقيه له كتاب اسمه المجموع فيما هو كثير الوقوع، لم يطبع في الفقه أيضا. نعم. لذلك شيخ عبد الله من أفقه النجد، حتى هو أول من شهر بأنه مفتي البلاد النجدية. نعم. وأما الفرق بين الجاري وغيره ففيه خلاف، والمشهور في المذهب أنه لا فرق بين الجاري وغيره، فينجس القليل إذا ألاقته النجاسة وإن كان جاريا. وعن أحمد رواية أخرى أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير، اختارها جماعة من الأصحاب وهو مذهب أبي حنيفة. كما أن في أصل المسألة رواية مشهورة اختارها ابن عقيل وشيخ تقي الدين وغيرهما، أن الماء مطلقا لا ينجس إلا بالتغير وفاقا لمالك. وعن القول بأنه لا فرق بين الجاري وغيره إذا كان مجموع الجاري يبلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير على المذهب، وهذا أيضا لو خالطه مستعمل كثير لم يؤثر. وإن كان مجموع الجاري لا يبلغ قلتين وخالطه مستعمل، لو قدرنا أن هذا المستعمل المخالط أحمر أو أصفر مثلا ولم يغير الطهور تغيرا كثيرا لم يضره. وقد نص أحمد في من انتضح من وضوئه في من وضوئه في إناء لا بأس. هنا حكى الخلاف فقط. وسئل أيضا الشيخ عبد الله أبا بطين عن الماء إذا كان قدره 40 صاعا وأكثر ووجد فيه أثر كلب هل يجوز الوضوء منه؟ فأجاب يجوز الوضوء منه، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن الماء لا ينجس إلا أن يتغير بالنجاسة. قال في الشرح رواية الثانية لا ينجس الماء إلا بالتغير. روي عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس ومالك وابن المنذر، وهو قول الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر مضاء الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه أحمد، واختيار الشيخ تقي الدين والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه الجملة فيها اختيار الشيخ، اختيار الشيخ محمد، اختيار الشيخ عبد الله بابطين، اختيار الشيخ عبد الله بابطين أن الماء لا ينجس إلا بالتغير 143 144، اختيار الشيخ محمد، الشيخ عبد الله بابطين، اختيار الشيخ عبد الله بابطين أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. تقدمت عندنا فائدة صفحة 136 137، اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، وانظر أيضا 144، لأن 144 نقلها أيضا عن الشيخ محمد. طيب ايش عرف باب طين بمذهب اختيار الشيخ محمد؟ ما الجواب؟ لأنه تلميذ تلاميذه، هو تلميذ، وإن لم يلقاه هو أعرف باختياراته، لذلك علماء الدعوة أعرف بكلام علمائها الآخرين. وسئل عن الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغيره، فأجاب الذي يترجح عندنا طهارته، وأنه لا ينجوس إلا بالتغير، لكن الاحتياط حسن نفعل خروجا من الخلاف. وسئل عن تغير الماء بزبل ما يوكل لحمه، فأجابه طاهر عند جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل، وقد دل على ذلك الأدلة الشرعية الكثيرة، كما قد بوسط القول في ذلك وذكر فيه 14 حجة، وإن تيقن أن تغيره بنجاسة فإنه ينجس، وإن شك هل الروث روث ما يوكل نحوه أو ما لا يوكل نحوه، ففي قولان في مذهب أحمد وغيره. وسئل أيضا عن ماء وردت عليه هذه المسألة الماضية، سئل عن الماء القليل خلطته نجاسة، تابع الاختيار السابق أيضا أنه لا ينجس إلا بالتغير. وسئل أيضا عن ما وردت عليه إبل وغنم وكثير وتغير بأبوالها، هل يسلب ذلك طهوريته؟ فأجاب الماء إذا خالطه بول أو روث طاهر فلا يضره إذا كان باقيا على إطلاقه، وما تلقي الريح والسيول ينفى عنه. وسئل الشيخ محمد بن عتيق عن الجثج. إلى هنا انتهى كلام الشيخ عبد الله بن طين. وفقه الشيخ عبد الله بن طين وقع لي أمور من أهمها وأذكره، لأنه لزم أصلين، كتاب الروض المربع ومنتهى الإرادات، هذه هي التي منها نسخ كثيرة في نجد غيرها عليها حواشي للشيخ عبد الله، منقولة عنه لما كان يدرس تلاميذه مثل عبد الله بن عيسى وإبراهيم بن عيسى وأحمد بن إبراهيم بن عيسى ومحمد بن عبد الله بن حميد وغيرهم. هذا من أسباب نبوغه أنه التزم أصلين، الروض والمنتهى، كان يدرسهما كثيرا. سؤال الشيخ حمد، هذه بداية جديدة، الشيخ حمد تقدم معنا أو لا؟ الشيخ سعد تقدم، لكن الشيخ حمد ما تقدم، هذا جديد. الشيخ حمد بن عتيق صفحة 145. نعم أحسن عليكم. وسئل الشيخ محمد بن عتيق عن الجثجاث أو غيره إذا وضع في اللزاي أو غيره. الجثجاث هذا نبات معروف. أحسن عليكم. اللزاء كما قال ابن قاسم مصب ماء السواني، يعني مجمع ماء السواني إذا صبت اجتمعت. فأجاب لباس بالماء الذي يجعل فيه جثجاث والذي يتغير مثل ماء الألزية من الظل الذي يجعل عليه إذا أصابه المطر. سئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله عن البرك، هل يزهر يغتسل فيها إلى آخره؟ فأجاب والبرك الذي فيها ماء ساكن لا يغتسل فيها من الجنابة، والأحسن أن يأخذ الماء ويغتسل به خارجا أو يستنجي به، وأما غسل الأعضاء فلا بأس به. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، الشيخ حمد بن ناصر 145 تقدم معنا، قال البرك الذي فيها ماء ساكن لا يغتسل فيها من الجنابة، يعني لا ينغمس فيها ليغتسل، والأحسن أن يأخذ الماء ويغتسل به خارجا أو يستنجي به، وأما غسل الأعضاء، يعني غسل الأعضاء فلا بأس به، يعني أن يأخذ ماء ويغسل أعضاءه. نعم ما ينغمس. نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، ينبغي التنبيه على أمر مهم من عامة البلوى، ويتعين إنكاره والاستنجاء في البلك ونحوها، وفيه خطر عظيم لا سيما على رواية مشهورة في مذهب أحمد اختارها أكثر المتقدمين والمتوسطين، وهي أن الماء ينجس بملاقاة بول الآدم وعذيرته المائعة والجامدة إذا ذابت فيه، واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، والنهي يقتضي الفساد. وعلى كلا روايتين وكالبول لأنه في معنى البول، وقد نص العلماء أنه مثل البول كالحافظ العراقي في التقريب وغيره، فيتعين بذلك أن تعلنوا بالنهي على رؤوس الأشهاد في مجامع الناس لما فيه من خطر التنجيس والوقوع في منهي عنه من تقدير الماء. هذه فائدة الشيخ عبد الرحمن بن حسن 145 إلى 146 له جواب آخر، وبعدها فائدة في الاستنجاء في البرك، الاستنجاء في البرك ومراعاة الخلاف هذه 145 146 المشهور عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختياره أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، يعني سواء كان بول عذرة أو غيرهما، لكن هنا نبه على هذه المسألة لأن الرواية المشهورة في أحمد أنه ينجس بالملاقاة ولو لم يتغير، فراعى هذا الخلاف وأخذ بالأحوط في تحذير الناس من فعل ذلك. نعم. وسئل عن غمس يد القائم من نوم الليل هل يسلب الماء الطهورية، فأجاب اعلم أن أحمد نص في رواية أخرى على أن غمسهما في الماء القليل يسلب الطهورية، واختاره من أصحابه الخرقي والموفق وأبو البركات بن تيمية وابن أبي عمر في شرح المقنع، وجزم به في الوجيز وفاقا لأكثر الفقهاء. وقال في شرح مسلم الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخر على أنه نهي تنزيه لا نهي تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، وأما الحديث فمحمول على التنزيه. اختيار الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن غمس يد القائم لا يسلب ماء الطهورية، اختيار الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن غمس يد القائم من نوم ليل لا يسلب الماء الطهورية. المذهب أنه يسلبه طهورية فيصير طاهرا. نعم. سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عن قول شارح الزادي غير تراب ونحوه ما نحوه، فأجاب علم أن نحو التراب هنا ما كان من أجزاء الأرضية كالرمل والنورة أو من المائعات الطاهرة، وكذا كل ما لا يدفع النجاسة عن نفسه، فإنه لو أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطهر بإضافته إليه، لكون المضاف لا يدفع عن نفسه فعن غيره أولى ولو زال به التغير على أظهر الوجهين. باب الاستنجاء. إن لو أضيف تراب نحوه إلى الماء النجس لا يطهره، فنحوه كالرمل والنورة، النورة هي إيش؟ الجص، اللي يسمى الآن الجص هو نورة. نعم. وهذه المواضع لو تنشطون نحط لها يعني فائدة وحدها، وهي تعليقات علماء نجد على الزاد وشرحه، هذه نحطها كل مرة وحدها نجمعها لأنها تتكرر كثير. ولو أن أحدا نهض بهذا لا نفع وانتفع. إن هناك كلام العلماء يجب متفرق على الزاد، فلو جمع هذا المتفرق على نسخة من الزاد لكان نافعا جدا. فهذه وضعوا فائدة برأسها، يقول تعليقات على زاد المستقنع أو شرحه. الآن أولها 146 الشيخ عبد الرحمن بن الحسن، عبد الرحمن بن الحسن 146. بالتالي نشوف من الذي له اعتناء تعليق على الزاد منهم. لو جمع ما هو هنا في الدر السنية مع حاشية ابن مانع وحاشية ابن بشر وحاشية الشيخ فيصل على الزاد لكان نافعا جدا. باب الاستنجاء. وسئل الشيخ عبد اللطيف عن قول شارح الزاد نقلا عن صاحب النظم. الشيخ عبد اللطيف سجلنا، انتهى الشيخ عبد الرحمن عند 146، بعده بدأ الشيخ عبد اللطيف 146. الشيخ عبد اللطيف 146 إلى 147 كذلك الشيخ عبد اللطيف. نعم. وسئل الشيخ عبد اللطيف عن قول شارح الزاد نقلا عن صاحب النظم وتحوه. هذا أيضا من التعليقات على الزاد وشرحه، عبد اللطيف بن عبد الرحمن صفحة 147. نعم. نقلا عن صاحب النظم وتحرم قراءته في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. صاحب النظم يعني ابن عبد القوي. فأجاب اعلم أن قوله متوجه من كلام صاحب الفروع، ومعناه أن التحريم يتوجه إذا كان المتخلي جالسا على حاجته بهذا القيد، فافهم ذلك وتفطن. والكلام في التحريم والكراهة وبيان المختار يستدعي بسطا طويلا. وسئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد عن السلام على المتخلي، فأجاب أما السلام على الذي في الخلاء فمكروه ولا يرد على المسلم. وسئل الشيخ، هذا الشيخ عبد اللطيف انتهى إلى 147، بعدين بدأ بعده الشيخ عبد الله 147 الشيخ عبد الله بن محمد. نعم. أحسن عليكم. وسئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عن السلام على المستجمر ورده، فأجاب الظاهر عدم كراهية ذلك، وإنما يكره ذلك في حال التخلي. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إن الشيخ محمد بن إبراهيم مسألة واحدة 147، هذا ما سبق. الشيخ محمد بن إبراهيم 147، هل مر علينا الجزء الأول والثاني والثالث؟ ما أذكر أنه مر علينا شيخ إبراهيم، كان لأنه أفرده بمجموع فتاوى شيخ إبراهيم، ما اعترف بنقل الكلام كثيرا. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأنا أضرب لك مثلا مسألة واحدة، وهي مسألة الاستجمار ثلاثا فصاعدا من غير عظم ولا روث، هو كاف مع وجود ما عند الأئمة الأربعة وغيرهم وإجماع الأمة لا خلاف في ذلك. ومع هذا لو يفعل أحد لصار هذا عند الناس أمرا عظيما، ولنهوا عن الصلاة خلفه وبدعوا مع إقرارهم بذلك لأجل العادة. وأجاب الشيخ محمد بن ناصر بن الشيخ محمد 147 إلى 148 جديد هذا. نعم. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمد رحمه الله، الاستجمار بثلاثة أحجار وأكثر، إذا أزال الإنسان بذلك النجاسة وبلتها يكفي عن الاستنجاء باتفاق العلماء. لكن الاستنجاء بالماء مع الاستجمار أفضل وأكمل، والاستجمار لا يحتاج إلى نية للصلاة لأنه من التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن، وإذا زال الإنسان بذلك النجاسة وبلتها، يعني بلتها المستعظمة، أما أصل البلة تبقى ما يزيلها إلا الماء، لكن البلة المستعظمة، أما أصل البلة يبقى، لكن ما زاد عن البلة هذا هو الذي يزال. نعم، هذا الشيخ حمد بن ناصر 148 يلحق به. نعم، السلام عليكم. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن كراهية بعض الناس الاستجمار في الأرض لأنه خلق منها، فأجاب هذا وسواس شيطاني ما يلتفت إليه. هذا 148 الشيخ عبد الله بن بطين، وفائدة بطلان كراهة، بطلان كراهة الاستجمار من الأرض، بطلان القول، بطلان القول بكراهة الاستجمار من الأرض. يعني أنه تكريما للأرض لا يستجبر منها لأنه خلق منها، فأجاب هذا وسواس الشيطان ما التفت إليه. نعم، السلام عليكم. باب السواك وسنن الفطرة. وسنن الفطرة. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد عن الختان، فأجاب أما الختان فهو أخذ القلفة، ومن زاد على ذلك فقد خالف المشروع فيؤدب ويضرب. وأجاب أيضا وأما مسألة بعض الناس الذين ختانهم بالسلخ فهذا لا يجوز في دين الإسلام، فأنتم انهوا الناس عن فعل هذا واغلظوا عليهم الكلام وأخبروا أن من فعل هذا يؤدب أدبا بليغا. وأجاب أيضا وكذلك من اختتن غير ختان السنة فإن كان فعله وهو جاهل فلا أدب عليه. هذا الشيخ عبد الله 149 الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد 149 في فائدة عدم جواز الختان بالسلخ، عدم جواز الختان بالسلخ، هذا يفعل في بعض نواحي البلاد ثم أبطل. نعم، سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن قص الشارب وحفه، فأجاب قص الشارب وحفه سنة مؤكدة ويكره تركه، وصرح بعض بوجوب القص فيكون عدم القص محرما لحديث من لم يأخذ شاربه فليس منا. وأجاب أيضا وما قص على اختلاف بينهم في الأولى سوى ابن حزم فإنه حكى الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، واستدل عليه بحديث زيد بن أرقم المرفوع من لم يأخذ شاربه فليس منا. قال في الفروع وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم. قال وعبر أصحابنا وغيرهم بالاستحباب. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة للمجوس والمشركين فلا يلزم منه الوجوب، لأن مخالفة قد تكون واجبة وقد تكون غير واجبة، كقوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصبون فخالفوهم، وكأمر بالصلاة بالنعال والخفاف مخالفة لليهود. وسئل عن أخذ الرجل من طول لحيته إذا كانت دون القبضة، فأجاب الظاهر الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، وفي حديث آخر أرخوا اللحى، والسنة عدم الأخذ من طولها مطلقا. وإنما رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وبعض العلماء يكره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى. وأما حلق مع الخدين من الشعر فلا شك في كراهته لمخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى. واللحية في اللغة اسم للشعر النابت عن الخدين والذق، ومعنى قوله أعفوا اللحى يوفروها وتركوها على حالها، مع أن ورد حديث في النهي عن ذلك. فروى الطبراني وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق. قال الزمخشري: معناه صياره مثلة بأن نتفه أو حلقه من الخدود أو غيره أو غيره بسواده. وقال في النهاية: مثل بالشعر حلقه من الخدود، وقيل نتفه أو تغييره بالسواد، وقيل نتفه أو حلقه من الخدود، وقيل نتفه أو تغييره بسواده. وقيل نتفه أو تغييره بسواده. فهذا الحديث ظاهر في تحريم هذا الفعل والله أعلم. وقال أصحابنا: يباح للمرأة حلق وجهها وحفه. ونص أحمد على كراهة حف الرجل شعر وجهه، والحف أخذه بالمقراض، والحلق بالموسى. فإذا كره الحف فالحلق أولى بالكراهة. ويكفي في ذلك أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قول أعفوا اللحى، وفي حديث وفروا اللحى خالف المشركين. وسئل الشيخ محمد كراهة الأخذ من طول اللحية ومع الخدين، كراهة الأخذ كراهة الأخذ من طول اللحية فيما دون القبضة، فيما دون القبضة وحلقي مع الخدين، وحلقي مع الخدين كراهة الأخذ من طول اللحية فيما دون القبضة وحلقي مع الخدين. وسئل الشيخ محمد انت الشيخ عبد الله بطين 149 إلى 151 رجعنا إلى الشيخ محمد وقال نعم. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى عقد اللحية في حديث إن من عقد لحية إلى آخره، فأجاب: عقد اللحية لا أعلمه، لكن ذكر في الآداب كلاما يقتضي أنه شيء يفعل بعض الناس في الحرب على وجه التكبر. سئل ابنه الشيخ معنى عقد اللحية، معنى عقد اللحية 151 في أي باب في كتاب التوحيد؟ من عقد لحيته لا باب من الشرك بسحاقة الخيط ونحوهما. نعم. أحسن الله عليكم. سئل ابنه الشيخ محمد وحماد بن ناصر عن حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، فأجاب: والذي تدل عليه الأحاديث. رجعنا إلى ابناء الشيخ محمد وحمد بن معمر، تقدم هذا 26-27 وهذا 152. نعم. فأجابوا: الذي تدل عليه الأحاديث النهي عن حلق بعضه وترك بعضه، فأما تركه كله فلا بأس إذا أكرمه الإنسان، كما دلت عليه السنة الصحيحة. وأما حديث كليب فهو يدل على الأمر بالحلق عند دخوله في الإسلام إن صح الحديث، ولا يدل على أن استمرار الحلق سنة. وأما تعزير من لم يحلقه وأخذ ماله فلا يجوز، وينهى فاعل عن ذلك، لأن ترك الحلق ليس منهيا عنه، وإنما نهى عنه ولي الأمر، لأن الحلق هو العادة عندنا ولا يترك عندنا إلا السفهاء. فنهي عن ذلك نهي تنزيه لا نهي تحريم سدا للذريعة. سئل الشيخ عبد الفائدة الكلام على حلق الرأس، الكلام على حلق الرأس كله أو بعضه، ثم قال: يقول لأن ترك الحلق ليس منهيا عنه، وإنما نهى عنه ولي الأمر، لأن الحلق هو العادة عندنا، يعني العادة عند أهل النجد حلق رؤوسهم، ولا يترك عندنا للسفهاء يعني بتطويل الشعر. نعم، هذه فائدة، حلق شعر الرأس أو بعضه. 152 حلق شعر الرأس أو بعضه وعادة أهل نجد في ذلك، وعادة أهل نجد في ذلك. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد عن الحناء إذا اختضب به الرجل، فأجاب الحناء لبس به إذا اختضب به الرجل في يديه ورجليه غير قاصد للتشبه بالنساء ولا يريد به الزينة. الحناء للرجال، فائدة الحناء للرجال. 152 الحناء للرجال. نعم، هذا الشيخ عبد الله 152 رجع إلى الشيخ عبد الله بن محمد وحده. نعم، أحسن الله عليكم. وسئل عن الوشم فأجاب أما الوشم فهو حرام فعله، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، فالمرأة التي تفعل الوشمة تؤدب وتضرب إلى أن تنتهي. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد عن قولهم، هذا الشيخ عبد الرحمن جملة جديدة 153 إلى 154. نعم، أحسن الله عليكم. إذا استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء إلى آخره، فأجاب فساد الماء سلب طهورية، فما حصل في يده قبل غسلها ثلاثا بنية من نوم ليل فسد، وإن لم يدخلها الإناء. هذا معنى ما جزم به في الإقناع والمنتهى وشرح الزاد. هذا من المواضع اللي على شرح الزاد. عبد الرحمن بن حسن قدم له تعليق 146 وهذا تعليق 153. نعم. وقال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى ومعنى قولي وفسد. الشيخ عثمان من؟ ما؟ بن قائد. نعم، عثمان بن قائد النجدي. نعم. قول وفسد الماء الذي حصل في يده، وهو مبني فيما يظهر على القول بأن حصوله في بعضها كحصوله في كلها كما اختاره جمع. أما على الصحيح فينبغي صحة الوضوء ونحوه حيث لم يحصل في جميع يده انتهى، وهو مفرع على ما هو الصحيح من المذهب أن غسله ما لمعنى فيهما. وقال في شرح وذكره الحسن رواية أنه لأجل إدخالها لنا فيصح وضوء ولم يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال. وسئل أن يكفي غسل إحدى اليدين، فأجاب الذي مشى عليه العلماء رحمه الله أن هذا الحكم يتعلق باليدين معا، فلا تختص به اليمنى دون الشمال، مع أن الوارد في حديث الإفراد. فلنذكر الحديث ببعض ألفاظه منسوبا إلى مخرجيه إن شاء الله تعالى. فأقول أخرجه الإمام مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا لفظ مالك والبخاري، وللشافعي نحوه وللنسائي: فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا. وله والدارقطني فإنه لا يدري أين باتت يده منه، وللدارمي في الوضوء ولأبي داود: إذا استيقظ أحدكم من الليل، وكذا للترمذي. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم ووجه التعميم من يدين بهذا الحكم والله أعلم لكونه مفردا مضافا وهو يعم وهو ظاهر على ما ذهب إليه الإمام أحمد تبعا لعلي وابن عباس رضي الله عنهما والمحكي عن الشافعية والحنفية خلافه ذكره في القواعد الأصولية فعلى قولهم لا يظهر لي وجهه والله أعلم. غسل اليدين فائدة غسل اليدين معا لا إحداهما لقائم من نوم ليل غسل اليدين معا لا إحداهما لقائم من نوم ليل قوله لكونه مفرد المضاف وهو يعم وين مفرد المضاف كلمة يده إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخل قال لكونه مفرد مضاف وهو يعم هل المفرد المضاف يعم يعني التقييد ها ذكر ايش يعم اذا قلنا قلم رجل قلم رجل نكره مضافه هذا يعم ها مضاف الى معرفه شرطا ان تكون جنسا فكون نكره يعم هذا اتفاقا لا يعم نكره المضاف فالاطلاق هذا مفردا مضافا وهو يعم القوا عليها بشرطين احدهما ان يكون معرفه شرطين احدهما ان يكون معرفه والاخر ان تكون للجنس تكون معرفه ان تكون الإضافة أن تكون الإضافة إلى معرفة والآخر أن تكون للجنس يعني يد هنا أضيفت إلى معرفة وهو الضمير يده وهي للجنس كلمة يد لجنس اليد نعم باب الوضوء قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشرط الرابع يعني من شروط الصلاة رفع الحدث والوضوء هذه رسالة ايش شروط الصلاة والرفع رحمه الله تعالى هذه بداية جملة جديدة للشيخ محمد 155 نعم السلام عليكم الشرط الرابع يعني من شروط الصلاة رفع الحدث والوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطع حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء واستجمار قبله وطهورية الماء وإباحة وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وأما فروضه فستة غسل الوجه ومن المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس من الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين الآية ودليل الترتيب الحديث ابدأوا بما بدأ الله به ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة وواجب التسمية مع الذكر سئل الشيخ عبد الله يا أولا أنت الشيخ محمد 155-156 الشيخ محمد نعم سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عن الحناء في مواضع الوضوء فأجاب ومن حنه فيغسل إذا دخل ومن حنه فيغسل إذا دخل وقت الصلاة سئل الشيخ كيف يغسل الحنة يعني ايش المقصود بالحنة هنا ايش مهو اللون وانما نفس جرم الحنة الذي تضعه النساء يعني جرم الحنة الذي تضعه النساء أولا هذا هو الذي يزال، أما اللون هذا داخل الجسد المقصود جرمه. نعم سيدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد العزيز بن الشيخ حمد بن ناصر الشيخ عبد الله 156 الشيخ عبد الله 156 الذي بعده من الشيخ جديد هذا ولا لا الشيخ عبد العزيز بن الشيخ حمد بن عمر 156 نعم. سئل الشيخ عبد الله من علماء نجد الذين توطنوا في البحرين وتوفي في البحرين رحمه الله. نعم. سئل الشيخ عبد العزيز بن الشيخ محمد بن ناصر بن معمر رحمهم الله إذا غسل يديه ثم استنجى ثم أراد أن يتوضأ فهل يغسل يديه بعد الاستنجاء وقبل الوضوء؟ فأجاب هذه المسألة لم أرى في كلام أحد من الأصحاب وإنما ذكروا استحباب غسلهما عند الوضوء وإن تيقن طهارتهما لعموم الأدلة قالوا في الإنصاف وقيل لا يغسلهما إذا تيقن طهارتهما بل يكره ذكره في الرعاية وقال القاضي شك فيهما وسألهما وإن تحقق طهارتهما خير انتهى والأول هو قول أكثر أهل العلم لأن عثمان وعليا وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثا لكن يقال إذا غسل الإنسان كفيه عند الاستنجاء ثم استنجى وتوضأ في الحين من غير فصل وهو الصورة المسؤول عنها فقد حصل المقصود من غسلهما قبل الوضوء والفقهاء عللوا الأمر بغسلهما بإرادة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء وهذا حاصل بغسلهما قبل الاستنجاء ويدل على هذا أن عائشة وميمونة رضي الله عنهما وصفتا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرتا أنه يغسل يديه قبل أن يستنجي ولم يذكرا ذلك عند إرادته الوضوء وفي لفظ حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة وحديث ميمونة أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرة أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بشمال لطف دلك هدك شديد ثم توضأ وضوء الصلاة ثم أفرغ على رأسه وذكر تمام غسله في كلا الحديثين ولم يذكر أنه غسل كفيه بعد الغسل الأول وهو دليل على ما ذكرنا سئل الشيخ عبد الله وين هذا يدل على كلام الشيخ قال ويدل على هذا أن عائشة ميمونة وصفتا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرتا أنه يغسل يديه قبل أن يستنجي ولم يذكر ذلك عند إرادته الوضوء أين هذا في حديثهما أنه يغسل يديه قبل أن يستنجي هذا غسل يد طيب يغسل فرجه طيب ويغسل فرجه هذا استنجاء هل يغسل فرجه استنجاء ما هو الاستنجاء إزالته يعني نجس ملوث وهنا إزالة نجس ملوث لا مش يغسل والاغتسال المني والمني على المذهب طاه هذا فيه نظر يعني قوله وذكرت أنه يغسل يديه قبل أن يستنجي علقوا عليها لا وجود لحقيقة الاستنجاء هنا لا وجود لحقيقة الاستنجاء هنا في الحديثين لا وجود لحقيقة الاستنجاء هنا في الحديثين لكن كلام الأول جيد. قال لكن يقال إذا غسل الإنسان كفيه عند الاستنجاء ثم استنجى وتوضأ في الحين من غير فصل وهو الصورة المسؤول عنها فقد حصل المقصود من غسلهما قبل الوضوء. حصل المقصود من غسلهما قبل الوضوء يعني قبل أن يتوضأ. اكتبوا هذه مسألة إنه غسل إذا غسل يديه ثم استنجى ثم أراد أن يتوضأ. إذا غسل يديه ثم استنجى ثم أراد أن يتوضأ هل يعيد غسلهما؟ إذا غسل يديه ثم استنجى ثم أراد أن يتوضأ هل يعيد غسلهما؟ هذه صفحة 156. نعم. سئل الشيخ عبد الله أبا مطيع عن قول الشيخ رحمه الله فإن الله أمر من انتهى كلام الشيخ عبد العزيز رجع إلى الشيخ عبد الله أبا مطيع 157. السلام عليكم. سئل الشيخ عبد الله أبا مطيع عن قول الشيخ رحمه الله فإن الله أمر في الوضوء والتيمم بمسح بالعضو لا مسح العلا مسح العضو فأجاب مراد أن الأمر بمسح العضو أبلغ من مسح العضو وأن البات يقتضي أن يكون هناك شيء يمسح به العضو بخلاف إذا لم تذكر الباء وهذه الباء تسمى باء الإلصاق أي إلصاق الفعل بالمفعول إذا إذ المسح إلصاق ماسح بممسوح فكأنه قيل ألصق المسح برؤوسكم أي المسح بالماء في الوضوء وبالصعيد في التيمم وهذا بخلاف ما لو قيل امسحوا رؤوسكم فإنه يدل على أن ثم شيئا ملصقا كما يقال مسحت رأس اليتيم. شرح عبارة للشيخ محمد. شرح عبارة للشيخ محمد. شرح عبارة للشيخ محمد في الوضوء والتيمم. في الوضوء والتيمم. نعم. سئل الشيخ سعيد بن حجي عمن توضأ. جديد. الشيخ سعيد بن حجي. نعم. سئل الشيخ سعيد بن حجي عمن توضأ لنافلة هل يصلى به الفرض فأجاب هل يصلي به الفرض فأجاب يصلي به ما شاء فرضا أو نفلا قال في شرح كبير ولبس أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد لا نعلم فيه خلافا. وسئل عن الأذكار التي تقولها العامة عند الوضوء على كل عضو فأجاب لا يجوز لأنه بدعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الأذكار التي تقولها العامة عند غسل كل عضو لا أصل لها. حكم الأذكار المرتبة عند أعضاء الوضوء. حكم الأذكار المرتبة عند أعضاء الوضوء. هذا صفحة كم؟ 158. به انتهى النقل عن الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله تعالى. 158 سعيد بن حجي فقط. نعم. سئل الشيخ عبد الله أبا مطين عمن يقرأ سورة القدر بعد الوضوء فأجاب أما قراءة سورة القدر بعد الوضوء فلا أصل له. سئل الشيخ عبد الله فائدة حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء. حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء وبه انتهى النقل عن الشيخ أبو بطين. 158 أبو الفضيل أيضا. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ عن السلام على الذي يتوضأ. هذا أيضا من مواضع الشيخ عبد الله 158. عن السلام على الذي يتوضأ أو يستنجي فأجاب أما السلام على الذي يتوضأ فلا أعلم فيه كراهة، فإذا سلم عليه فإذا سلم عليه رد عليه السلام. وأما السلام على الذي يستنجي بالماء في المطهرة فلا أعلم. باب المسح على الخفين. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله هل يشترط عن السلام على الذي يتوضأ أو يستنجي فأجاب أما السلام على الذي يتوضأ فلا أعلم فيه كراهة، أما فإذا سلم عليه رد عليه السلام. وأما السلام على الذي يستنجي بالماء في المطهرة فلا أعلم، يعني توقف في هذا ولا يعلم الكلام الفقهاء فيه. تقدم معنا كلام من الشيخ من محمد السلام على المستنجي، تقدم كلام لمن في صفحة 147. صفحة 147 سؤال الشيخ عبد الله: أما السلام على الذي في الخلاء فمكروه ولا يرد. بعده السلام على المستجمل ورده. قال: الظاهر عدم كراهية ذلك، وإنما يكره ذلك في حق المتخلي. يعني المتخلي، ايش الفرق بين المستجمل والمتخلي؟ يعني المتخلي اسم له حال قضائه الحاجة، المتخلي اسم له حال قضائه الحاجة، والمستجمل اسم له حال إزالته النجاسة عنه. مستجمل أو مستنجي نفس المسألة المسؤول عنها هنا. والمسؤول هناك من؟ نفسه الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله هناك سئل عنها قال مكروه، أما السلام على الذي خلا مكروه، لكن وأجاب هنا أيضا الذي في الخلاء، وهنا قال الذي يستنجي لا غيرها. لكن الشيخ محمد أجاب قال: الظاهر عدم كراهية ذلك، وإنما يكره في حق المتخلي. فهذه اكتبوا فيها، انظر جواب الشيخ محمد 147، انظر جواب الشيخ محمد إبراهيم صفحة 147. فصار المذكور في هاتين المسألتين ثلاث أحوال: الحالة الأولى السلام على المتخلي هذا يكره، الحالة الثانية السلام على المستنجي أو المستجمر فهذا لا يكره، نص عليه الشيخ محمد إبراهيم، والحالة الثالثة السلام على المتوضئ فهذا لا، ليس في كراهة. نعم. باب المسح على الخفين. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله هل يشترط تقدم الطهارة الجبيرة، فأجاب: المسألة فيها خلاف، والأظهر أنه لا يشترط تقدم الطهارة للجبيرة، والمسح يكفي عن التيمم. الجملة الماضية فائدة الشيخ محمد أحن لها ولا لا؟ ما أحلنا اللي هي كم صفحة كم 147 تركناها. السلام على المستجمل 147 هذه نحطها السلام، خلوها على الأخيرة هذه، السلام على المتوضئ أو المستنجي. صفحة 158، السلام، حكم السلام على المتوضئ أو المستنجي. وانظر 147، هذه 158، حكم السلام على المتوضئ أو المستنجي. وانظر 147 فيها فائدة، قول العالم لا أعلم، فائدة قول العالم لا أعلم. فأجاب المسألة فيها خلاف، والأظهر أنه لا يشترط تقدم الطهارة الجبيرة، والمسح يكفي عن التيمم، والجمع بينهما أحسن خروجا من الخلاف. وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ، دليلهم في اشتراط ذلك القياس على الخف والعمامة بجامع الحائل. فننظر هل هذا القياس صحيح باجتماع أركان القياس الصحيح فيه أو لا. وإنما يتضح ذلك بنقل عبارة أهل الأصول المحضرة وتمهيد قواعدهم المقررة، ولو ذهبنا لنقلها في هذا الموضع لأدى بنا ذلك إلى التزام ما لا يلزم. إذا علمت ذلك فما اعتمده متأخر الأصحاب من هذا الاشتراط، وإحدى روايتين عن أحمد، والثانية لا يشترط لمسح الجبيرة تقدم الطهارة، اختار الخلال وابن عقيل وأبو عبد الله بن تيمية في التلخيص، والموفق وجزم به في الوجيز للأخبار والمشق للأخبار والمشقة نعم للأخبار إلى الحديث والمشقة لكون الحرج قد يقع في حال يتضرر منها. ففي اشتراط تقدم الطهارة لها إفضاء إلى الحرج الموضوع. وسئل الشيخ عبد الله قال المسألة فيها خلاف، ونظهر أنه لا يشترط، والشيخ عبد الرحمن الحسن أيضا ذهب إلى هذا، يعني خلاف المذهب، عدم اختيار الشيخ عبد الله والشيخ عبد الرحمن، اختيار الشيخ عبد الله الشيخ عبد الرحمن عدم اشتراط تقدم الطهارة للجبيرة، تقدم الطهارة للجبيرة. صفحة 159 و160 نقل عن الشيخ عبد الله وحده، و159 و160 عبد الرحمن بن حسن، حكوها في عبد الرحمن 159 إلى 160. وسئل إذا سقطت الجبيرة بنفسها من غير برء هل تنتقل الطهارة بذلك؟ فأجاب قال في الفروع إذا زالت الجبيرة فكالخف، وقيل طهارة باقية قبل البر، واختاره شيخنا مطلقا كإزالة شعر انتهى. وعن أبي شيخ أبي العباس بن تيمية قال العسكري فلو خلع الجبيرة على طهارة لم ينتقض وضوء بمجرد خلعها. وقال في الإقناع والمنتهى وشرح المفردات وزوال جبيرة كخف انتهى. وكذا عبر غير بلفظ زل بلفظ زلت زالت زالت زالت بلفظ زالت وزوال، وكلا اللفظين عام من أن يكون بفعل. فعلى هذا إن كان سقوط على طهارة لم تتخذ الطهارة به، وإن كان بعد حدث انتقضت على الثانية هي باقية مطلقا ما لم يبرأ. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد إذا شك هل مسح قبل الظهر أو بعده، وقلنا ابتداء المدة من المسح، فأجاب إذا شك المسح قبل الظهر أو بعده لم تلزمه الإعادة، لأن الأصل المسح، وقيل يلزمه إعادة الظهر ويقلع من الغد قبل الظهر، فيرد كل شيء إلى أصله. سئل الشيخ محمد بن عتيق عمن نسي الشيخ عبد الله 160 سئل الشيخ محمد بن عتيق عمن نسي المسح على خفيه، فأجاب إذا نسي المسح على خفيه عليه الإعادة لأنه ترك عضوين. باب نواقض الوضوء. الشيخ حمد صفحة 160 تقدم عندنا الشيخ حمد، نعم، في 145 و160. قال إذا نسي المسح، من نسي المسح على خفيه، فأجاب إذا نسي المسح على خفيه فعليه الإعادة، قال لأنه ترك عضوين. ما هما العضوان؟ إيش؟ لعله قصد ركنين المسح والموله. قال ترك عضوين، ما قال فرضين. ها؟ الرجلين، لكن هل الرجلين تحسب عضوين؟ عضو واحد. لأن فرض الوضوء قالوا غسل الرجلين مع الكعبين، عدهما واحد، لكن هو على يعني التوسع. الفقهاء يقولون أعضاء الوضوء كم؟ أعضاء الوضوء أربعة، الوجه واليدين المرفقين والرأس والرجلين إلى الكعبين، لكن هو على تفصيل، يعني ترك عضوين باعتبار تفصيلي العضو الذي يتعلق به فرض الوضوء والمسح، باعتبار تفصيل العضو الذي يتعلق به فرض الوضوء والمسح. وإلى هنا نقف، نكمل بعد العصر بإذن الله تعالى. قال وعنى بشيخه أبي العباس ابن تيمية، قال العسكري، ليتكم تراجعون هذه فيها خلاف ضبطها، العسكري ولا العسكري، لكن أظهر أن العسكري راجعوها، هو من الحنابلة، أظنهم نصوا على الضم، فينظر. أحيانا هذه الضبوط مشكلة، مر معنا يعقوب البرزبيني صح ولا ما مر؟ انظروا كيف في الكتب متحرف كتب الحنابلة، ثم بعد ذلك لا تجد أحد من الحنابلة ضبطها، يعني في طبقات الحنابلة ذيلها ما في ضبط، كذلك في كتب الأنساب التي ينبغي أن تكون ضبط لها لم يذكروا هذه النسبة فتستدرك عليه، لم يذكرها ابن السمعاني ولا ابن الأثير ولا السيوطي ولا ابن العجمي ولا ابن رضوان الذين اعتنوا بضبط الأنساب، لكن ذكرها الزبيدي في تاج العروس، ذكر بالزبيدي وذكر يعقوب فأفاد في ذلك. وفق الله الجميع، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.